شوف هذا واحد كوري بيطلع المطار، طلعوا انت وياه في سيارة واحدة تبع الفندق، ركبت انا والكوري في الخلف مع سيارة الفندق. فلما جلست معه قلت له وش اسمك انت وين وين طالع؟ قال انا رايح انا اعمل في الجبال. قلت ما اسمك؟ قال اسمي سيكي تو. قلت طيب سيكي تو انت كم صار لك في الجبال؟ قال صار لي 15 سنة. قلت اوه 15 سنة، اذا المفروض اسمك محمد او عبد الله، قصدي المفروض 15 سنة انك اسلمت، يعني مدة كافية انك تكون رأيت المسلمين ودعوك للإسلام ومكتب الدعوة هناك في غاية النشاط. فقال لي شوف انا ما همتني الاديان، انا اهم شيء عندي الماني الفلوس، تعطيني فلوس اركض معك واروح واجي، اما اديان انا ما تهمني. قلت له بلى انت عندك دين؟ قال لا انا ما التفت الاديان. قلت له الا الكوريين بوذيين يعبدون بوذا. قال صحيح. قلت انت تعبد بوذا؟ قال نعم اعبد بوذا، عندي صنم صغير بوذا اعبده. قلت بوذا هذا اللي هالكبر الصنم اذا مرض تدعوه فيستجيب لك؟ سكت. قلت لما يظلمك احد وتجي عنده يستجيب لك؟ سكت. قلت لو مر احد وبصق في وجه بوذا يقدر يمسح البصاق من على وجهه؟ سكت. قلت له بوذا لو يجي واحد يمر به ويرجفه برجله يقدر يدفع عن نفسه ولا يشل الرجل التي اهانته؟ سكت. قلت له طيب انت الان لما تمرض ولا تهتم ماذا تفعل؟ قال بصراحه انا لما يضيق صدري تدري ماذا افعل؟ قلت له ماذا تفعل؟ هذا احنا رايحين المطار. قال لي انا لما يضيق صدري ارفع بصري الى السماء واقول الله كريم. والله العظيم هو ما يتكلم عربي يتكلم انجليزي، يوم جاء عند هذه مدها هالمده هذه قال اقول الله كريم ويذهب عني الهم والغم. فقلت له ذكرك لاسمه يذهب همك وغمك وانت تعبد غيره، فكيف لو عبدته وحده لا شريك له؟ اذا كان ذكرك لاسم الله ينفعك وانت تعبد صنم غيره ومع ذلك تنتفع بذكر اسمه، فكيف لو عبدت الله وحده لا شريك له؟ ايش يحصل في قلبك؟ انا ادعوك الان ما دام انك على هذا وشعرت بتاثير اسم الله في قلبك، ادعوك الان انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتدخل في الاسلام. قالوا شلون اسلم وانا في السياره؟ قلت تسلم وانت في السياره، ما يشترط انك تروح للمسجد ولا تفعل شيء ولا تروح المكة، في السيارة في الطيارة في أي مكان تقر أن الله واحد لا شريك له وتدخل في الإسلام. والله يا جماعة سكت شوي، كان السواق صومالي، بدأ الصومالي يبكي ويناظرنا في المراية فرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت أجل خذ هذا جزاك الله خير، هذا موقع تستفيد منه، هذا رقم مكتب الدعوة اللي في الجبال اتصل بهم إن شاء الله يسر لك الله من عندهم أحد، وأخذت رقم جواله. وكان سبحان الله أعظم حجة أقيمت عليه الحجة اللي أقامها إبراهيم على قومه، هل يسمعونكم إن تدعون؟ اسأله أنت لما تدعوه يسمعك أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كثير من الناس على ضلالة من أصحاب الأديان الأخرى كله لأجل أنه وجد قومه على أمه وإن على آثاره مقتدون، ما عنده استعداد إنه يغير الدين الذي وجد قومه عليه. يا جماعة حتى اليوم النصارى الذين في أوروبا ترى كثير منهم إنما اسمه فقط نصراني، لكن في الحقيقة لا يطبق أي شيء من أمور النصرانية. في ألمانيا قبل 50 سنة كان عدد الكنائس 20,000 كنيسة، سكان ألمانيا 84 مليون وشوي، اليوم لا يوجد في ألمانيا إلا 7,500 كنيسة، وهذه 7,500 الذي يشتغل كل أحد شغل كنسي يصلون فيه 3,500، أجل والـ4,000 اللي باقية من 7,000 وين هي؟ هذه فقط حاطينها متاحف، ما فيها صلاة ولا فيها إمام ما فيها قسيس، بس متاحف أشكال اللي عمرها 150 سنة عمرها 200 سنة ما يبون يهدمونها. طيب والـ20,000 وين راحت؟ هذه حولت إلى مساجد، حولت مستودعات، حولت روضات أطفال، حولت بعضها سوبر ماركتات. بل إني في ألمانيا في رمضان قبل الماضي